المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، اللي عنده سؤال خلي يكتبه بورقة ويقدمه للأخوة حتى إن شاء الله نجاوب عليه. عندنا العقود تنقسم إلى قسمين من ناحية اللزوم وعدم اللزوم، عقود لازمة وعقود جائزة. العقد اللازم مثل عقد البيع والشراء، يعني واحد إذا يبيع له حاجة على طرف آخر هذا شو يسمونه؟ يسمونه عقد بيع ما بين طرفين، هذا من العقود اللازمة. عقد الإجارة كذلك أيضا من العقود اللازمة، عندك بيت تريد تأجره، عندك محل، عندك فندق، سيارة تريد تأجرها إلى آخره، هذا أيضا يعتبر من العقود اللازمة. عقد الزواج النكاح أيضا من العقود اللازمة. وعدنا في قبالها أكو عقود جائزة مثل عقد الإعارة، يعني أنت مثلا عندك كتاب أو أي حاجة تريد تعيرها إلى طرف آخر، إلى شخص آخر، هذا مو عقد لازم، هذا عقد جائز. مثلا يعني أنت تعير الكتاب لمدة شهر، الطرف الآخر المستعير يأخذ الكتاب يقرأ به لمدة شهر يرجع لك إياه، ويقدر يفسخ العقد أنت أو هو قبل الشهر، قبل المدة، في حين العقد اللازم ما ممكن أنه يفسخ العقد اللازم إذا وجد شرط، إلا إذا وجد خيار من الخيارات مثل خيار المجلس، الحيوان، العيب إلى آخره، خيار الشر. فالعقد اللازم هذا عقد يجب الوفاء به، مو من حق لا البائع ولا المشتري، ليس من حق الطرفين فسخ هذا العقد إلا إذا وجد خيار. نعم إذا وجد خيار واحد هذا العقد جائز، لا يجب الوفاء به. ممكن تطل الكتاب إعارة لمدة شهر وورا 10 أيام تقول لا أريد الكتاب، تفسخ العقد هذا وترجع الكتاب، وهو أيضا كذلك. إذن العقد اللازم يجب الوفاء به، العقد الجائز لا يجب الوفاء به. بالنسبة للشرط، الشرط قد يكون في ضمن عقد لازم وقد يكون في ضمن عقد جائز. الشرط إذا كان في ضمن عقد لازم يجب الوفاء به، يجب الوفاء بهذا الشرط، كما يجب الوفاء بالعقد اللازم كذلك يجب الوفاء بالشرط المذكور في هذا العقد. مثال على ذلك، أنت تبيع سيارة وتشترط على المشتري مثلا أنه يوصلك إلى مكان معين، أو يخيط ثوبك، يخيط ملابسك مثلا، أو أي شيء آخر تشترط عليه، هذا الشرط أنت تستحقه. البائع إذا بعت بيت، بعت سيارة، بعت سلعة واشترطت في ضمن العقد، اشترطت شيء آخر، كأنه مثلا تبيع السيارة وتقول له أريدك توصلني للمكان الفلاني، هذا تستحق الشرط التعليل لو لا؟ نعم تستحق الشرط عليه، يجب عليه الوفاء بهذا الشرط، كما يجب الوفاء بهذا العقد كذلك يجب الوفاء بهذا الشرط. فإذا مثلا واحد باع سيارة أو باع حيوان أو أي شيء آخر واشترط خياطة الثوب، هذا يسمونه شرط فعل، خياطة الثوب شرط فعل، هذا الشرط أنت تستحقه لو ما تستحقه؟ اللي شرط يستحق له لا؟ نعم يستحق هذا الشرط، فيجب الوفاء بهذا الشرط كما يجب الوفاء بهذا العقد اللازم. النوع الآخر من العقود اللي هو جائزة مواجبة، إذا واحد في العقد الملازم، العقد الجائز، شرط شرط، هل يجب الوفاء بهذا الشرط أم لا؟ العقد جائز، الشرط هم كذلك لا، الشرط يجب الوفاء به، يجب الوفاء وإن كان العقد جائزا. يعني لو واحد أعار كتاب إلى شخص لمدة 10 أيام واشترط عليه في ضمن العقد أن يقرأ الفاتحة لوالده. هذا عقد، عقد الإعارة ليس عقد لازم، عقد جائز. كيفك تريد أنت تفسخ، تريد الطرف الآخر يفسخه، يعني المعير يقدر يفسخ والمستعير أيضا يقدر يفسخ هذا العقد، لكن الشرط هذا لازم لو مو لازم؟ نعم هذا الشرط لازم، ما طول هذا العقد باقي لم ينفسخ هذا الشرط يجب الوفاء به. فإذا أنت قلت الواحد مثلا آجرتك، عفوا أعطتك هذا الكتاب لمدة شهر بشرط أن تقرأ سورة الفاتحة لوالدي، أنت يجب عليك الوفاء بهذا الشرط، يجب عليك، عفوا الطرف الآخر يجب عليه الوفاء بهذا الشرط، يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة يوميا إلى أن تنتهي مدة هذا العقد. يشترط في الوفاء بالشرط أمور، يعني إذا صار عقد مثلا جائز أو لازم بينك وبين طرف آخر، هذا كل شرط يشترط في ضمن العقد يجب الوفاء به؟ كلا، ليس كل شرط يجب الوفاء به، وإنما يشترط في هذا الشرط الذي يجب الوفاء به جملة أمور، إذا هاي الأمور تحققت بالشرط نعم يجب الوفاء بالشرط، إذا فقد أمر من هذه الأمور أو أكثر لا يجب الوفاء بهذا الشرط. نأتي للأمر الأول، أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، هذا الشرط اللي الشرط بالعقد، كون هذا الشرط مو مخالف للكتاب وللسنة، الكتاب هو معروف القرآن الكريم والسنة قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، قوله أو فعله أو تقريره، إذن الشرط حتى يكون لازم يشترط فيه أو يجب فيه أو يعتبر فيه أن لا يكون مخالفا للكتاب وللسنة، بأن لا يكون الشرط محللا للحرام. شوف هذا الأمر الأول، الشرط يجب أن يكون، أن لا يكون هذا الشرط محللا للحرام أو محرما للحلال. نجي للأمر الأول اللي هو يشترط في الشرط أن لا يكون محللا للحرام، وهذا يشتمل على أمور أو له مصادر، مثلا أن لا يشترط ارتكاب فعل الحرام، يعني فعل محرم كشرب الخمر، يعني مثلا واحد يبيع الكتاب يقول بعتك هذا الكتاب بشرط أن تشرب الخمر، شنو هذا الشرط؟ هذا الشرط فعل محرم، يعني اشترطت أنت عليه يرتكب المحرم، يجب الوفاء بهذا الشرط؟ لا، لا يجب الوفاء بهذا الشرط، بل لا يجوز الوفاء أصلا بهذا الشرط، يعني مو تروح أنت تشتري الكتاب وتروح تشرب الخمر لأنه هذا شرط عليه، هذا شنو الشرط هذا؟ لغو، هذا الشرط باطل، هذا الشرط لا يجب الوفاء به. وأيضا كذلك من المصادر أن لا يشترط ترك واجب، أن لا يكون الشرط ترك واجب، مثلا أنت تروح تأجر واحد يريد يشتغل لك ببيتك، عقد إجارة بينك وبينك، تشترط عليه، تشترط عليه مثلا يشتغل في النهار ويفطر في شهر رمضان، يشتغل عندك مثلا اليوم الكذائي وتشترط عليه أن يفطر، هذا اشترطت عليه ترك واجب، اشترطت عليه ترك واجب، هنا هل يجب الوفاء بالشرط هذا؟ كلا، لا يجب الوفاء بهذا الشرط، لا يجب الوفاء بهذا الشرط. وكذلك عند الإخلال أو الإخلال بشرط وجودي أو عدمي، الإخلال بشرط وجود، بشرط وجودي أو عدمي في متعلقات الأحكام، متعلقات الأحكام هاي الأفعال اللي نفعلها مثل الصلاة يسمونها متعلق حكم، الصوم، الحج، يسمونها متعلقات أحكام. فواحد يشترط أمر وجودي أو عدم. شنو الشرط الوجودي؟ مثلا تشترط تبيع كتاب وتشترط أنه يصلي من دون طهارة من دون وضوء، هذا شرط وجودي يسمونه شرط وجودي. تبيع شيء وتشترط أن يصلي من دون طهارة من دون وضوء، هذا شو يسمونه شرط وجودي في متعلق الحكم اللي هو الصلاة، هذا الشرط كذلك أيضا لا يجب الوفاء به. أو شرط عدمي اللي هو يعبرون عنه بالمانع، مثلا تبيع شيء وتشترط على المشتري أن يصلي بجزء من أجزاء السباع أو جزء من حيوان غير مأكول اللحم أو جزء يصلي بجزء من الميتة، هذا الشرط مانع عن الصلاة، مانع عن صحة الصلاة. إذن الشرط إذا كان الإخلال بالشرط الوجودي والعدمي في متعلقات الأحكام هذا الشرط لا يجب الوفاء به. وكذلك في موضوعات الأحكام، موضوعات الأحكام مثل إذا وجد شخص مستطيع يجب عليه الحج، هذا الشخص المكلف المستطيع شو نسميه؟ موضوع للحكم. أو مكلف مثلا غير مسافر وغير مريض الآخرين يجب عليه الصوم، هذا أيضا موضوع للحكم. الزوجة في موضوع الزواج، في موضوع الطلاق، في موضوع النفقة تكون موضوع لحكم شرعي، وهكذا. هاي موضوعات الأحكام الشرعية. أيضا لا يكون الشرط هذا إخلال بشرط وجودي أو عدمي أيضا في موضوعات الأحكام، ليس فقط في متعلقات الأحكام، في موضوعات الأحكام كذلك أيضا هذا الشرط لا يجب الوفاء به. مثل إذا واحد باع شيء أو اشترى شيء واشترط مثلا البائع عليه أن ينكح نكاح الشغار، أن ينكح نكاح الشغار. شنو نكاح الشغار؟ هذا اللي يسمونه بتعبير العامة قصة بقصة أو راس براس، يعني يزوجون امرأتان تزوج امرأتان برجلين على أن يجعل مهر أحدهما نكاح الآخر. يعني مثلا هذا الشخص يزوج بنته للشخص الثاني والشخص الثاني يزوج بنته للشخص الآخر أو الأخوات من دون مهر. إذا الزواج هذا صار بمهر، مثلا واحد يعطي أخته للآخر وبهذا العقد يحدد هاي الزوجة مهرها كذا مثلا مليون دينار، هاي الزوجة الأخرى مهرها مليون دينار، ما بيشي هذا مو نكاح الشغار. نكاح الشغار لا، قصة بقصة من دون مهر، ماكو مهر، قصة بقصة مثل ما يسمون العوام أو راس براس. يزوج هذه المرأة بهذه المرأة وش يجعل مهر الزوجة الأولى؟ نكاح الزوجة الثانية، ماكو مهر، يعني لا ماكو مال، ماكو أي مهر، وإنما مهر هذه المرأة نكاح الزوجة الأخرى. إذا صار هيك شرط شنو حكم هذا الشرط؟ أيضا هذا الشرط لا يجب الوفاء به. أو يطلق طلاقا الطلاق البدعي، يعني مثلا يبيع شيء ويشترط عليه أن يطلق زوجته طلاق بدعي. شنو طلاق بدعي؟ يعني ما جامع للشرائط، مثلا يقول له أبيعك هذا الشيء بشرط أن تطلق زوجتك من دون شهود عدول أو تطلقها في طهر قد واقعتها فيه أو تطلقها في الحيض أو النفاس، هذا شو يسمونه الشرط؟ أيضا هذا الشرط لا يجب الوفاء به، هذا الشرط كذلك لا يجب الوفاء به. ومنه اشتراط وقوع أمر على نحو شرط النتيجة في مورد عدم جوازه. شرط النتيجة هو الشرط الذي يتحقق نتيجة للعقد، شرط النتيجة هو الشرط الذي يتحقق نتيجة للعقد. مثال على ذلك، واحد يزوج بنته لشخص ويشترط عليه أن يكون طلاق هذه البنت بيده، طلاق هذه الزوجة بيده، هذا شو يسمونه هذا الشرط؟ على نحو شرط النتيجة، على نحو شرط النتيجة، لا يجب الوفاء بهذا الشرط، لا يجب الوفاء. يعني لو تزوجها ما يصير أمر الطلاق بيد هذا، هذا الشرط لا يجب الوفاء به. أو مثلا أيضا على نحو شرط النتيجة، إذا واحد وهب شيء الأولاد أو البعض واشترط عليهم أنه ما يرثون، مثلا قال الواحد منه وهبتك هذه السيارة أو هذه الأرض بشرط أن لا ترثني، أيضا هذا الشرط لا يجب الوفاء بهذا الشرط. شو يعتبر هذا الشرط؟ يعتبر هذا الشرط لاغي، يعتبر هذا الشرط لاغي. والمراد بالثاني يعني ما كان محرما للحلال. هسه تكلمنا عن الأمر الأول وهو ما كان محللا للحرام، هسه نتكلم عن الأمر الثاني وهو ما كان محرما علما للحلال، وهو ما وهو تحريم ما حل عنه عقدة الحظر في الشرائع السابقة والعادات الجاهلية المنحرفة. مثل ايش؟ مثل أكل السائبة، مثل أكل السائبة أو البحيرة. شنو البحيرة؟ شنو السائبة؟ البحيرة في الجاهلية الإبل إذا وردت، الناقة إذا ولدت أربعة والخامس ذكر، إذا ولدت أربعة والخامس كان ذكر، في الجاهلية إيش كان يسوون؟ يشقون إذنها، يشقون إذنها ويقولون هذه بحيرة لا يجوز ركوبها ولا يجوز أكلها أيضا، فيحرموها من ناحية الركوب ما يصير يركبوها، وكذلك أيضا من ناحية أكل اللحم. هاي البحيرة السائبة إذا إجا واحد في الجاهلية من السفر ونذر نذر، أو مثلا برأ من المرض، أو ينذر نذر إذا برأ من المرض، فإذا برأ من المرض أو جاء من السفر يقول هذه ناقتي سائبة، سائبة بعد هاي ما يجوز أنه واحد يأكلها. فهذه العادات المنحرفة السابقة، الإسلام نسخ هذا الحكم، الإسلام نسخ هذا الحكم، السائبة يجوز أكلها والبحيرة يجوز أكلها، ماكو إشكال، ماكو إشكال. لو واحد إجا شرط هذا الشرط إيش سوى؟ هذا الحكم المنسوخ اللي نسخه الكتاب والسنة اللي نسخته، يجي هذا الشيء حرمه، يجي هذا الشيء حرمه ويشترطه ويخليه شرط في ضمن عقد لازم أو جائز، هل يجب الوفاء بهذا الشرط؟ كلا، لا يجب الوفاء بهذا الشرط. إذن إذا اشترط عليه عدم جواز أكل السائبة والبحيرة وغيرهم كذلك أيضا، هل يجب الوفاء بهذا الشرط؟ كلا، لا يجب الوفاء بهذا الشرط. عندنا أيضا ومنها أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد، كأن يبيع حاجة ويشترط أنه يبيع حياب دون ثمن، هذا عدم وجود ثمن في عقد البيع منافيا للعقد، أو يأجر دار ويشترط أنه هاي الدار ما إلها إجارة، ما إلها أجرة، أيضا هذا الشرط منافي لمقتضى العقد فلا يجب الوفاء به. أو واحد يبيع دار، يبيع سيارة بشرط عدم انتقال الملكية، أيضا هذا الشرط منافي لمقتضى العقد، أبيعك هاي السيارة بشرط أنه أنت ما تملك هذه السيارة، هذا منافي لمقتضى العقد، لا يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء بهذا الشرط. أو أبيعك مثلا هذه السيارة بشرط أنه ما تبيعها، أيضا هذا منافي لمقتضى العقد، فإذا كان منافي لمقتضى العقد لا يجب الوفاء به. الآن أنتقل إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. أبو حسن من كربلاء يسأل عن أحكام العقيقة. العقيقة تستحب عن الذكر والأنثى، يعني بنية أجدتك المولود كان بنت أو كان ولد، العقيقة تستحب للذكر كما أيضا تستحب للأنثى. تستحب أيضا العقيقة في اليوم السابع، تستحب العقيقة في اليوم السابع، يعني بعد الولادة في اليوم السابع يستحب أنه يعق عن هذا الطفل سواء كان ذكرا أم كان أنثى. إذا واحد ما سوى العقيقة في اليوم السابع، هي تستحب يوم السابع، يسقط بعد ذلك الاستحباب؟ لا، ما يسقط الاستحباب، يقدر يسويها ورا شهر ورا سنة ورا سنتين ورا ثلاثة إلى حد فترة البلوغ يقدرون يسوون العقيقة ومستحبة هي. إذا بلغ وما مسوي للعقيقة هو يسوي عن نفسه، من يبلغ من يصير عمره 15 سنة وما مسوي للعقيقة يستحب أنه هو يعق عن نفسه. إذا طيلت حياته ما سوى العقيقة لا قبل البلوغ ولا سوى العقيقة ولا هو بعد البلوغ سوى عقيقة لنفسه إلى أن مات، يستحب للغير أن يعف عنه، أولاده، زوجته، أخوته، أي واحد يستحب له أن يعف عنه. لا يجزي التصدق بدل العقيقة. في الأضحية يجزي التصدق بثمن الأضحية إذا لم يجد واحد حيوان يضحي به، لكن في العقيقة لا يجزي. في العقيقة لا يستحب التصدق بالثمن، عندك عقيقة سوى عقيقة، إذا ماكو عقيقة أكو ثمن ما يجوز أنه أنت تروح تصدق بالثمن عن العقيقة، ما يجوز تصدق بالثمن. نعم يجوز أن تضحي بدل العقيقة، تضحي ويجزي عن العقيقة، يعني تشتري حيوان وتضحي به، هذا الحيوان اللي هو أضحية يجزي أضحية ويجزي أيضا عقيقة كذلك. العقيقة ما يشترط بيها أنه تكون سالمة، إذانها ما مقطوعة، رجلها ما مكسورة، هاي الشروط ما موجودة بالعقيقة. نعم بالهدي الواجب هاي تشترط، احتياط استحبابي أيضا تكون بالأضحية، أما بالنسبة للعقيقة لا يوجد هكذا شرط. حتى أيضا بالنسبة للعمر، العمر في الأضحية على الأحوط وجوبا أنه في الإبل أكملت 5 سنوات، في البقر وفي المعز أكملت 2 سنين، في الضأن أكملت 7 أشهر. هاي الشروط لا توجد في العقيقة، العقيقة ما يشترط بها عمر. أنت تريد تضحي، عفوا تريد تعق بناقة، إيش قد عمرها؟ 1 سنة 2 سنين، هم ما يخال، مو إلا 5، كمل 5. تريد تسوي بقرة أيضا عقيقة، حتى لو 6 أشهر 1 سنة يجوز أيضا. تريد تعق أيضا بكبش مثلا أو ضعن، إيش قد عمره مثلا؟ عمره 6 أشهر، 5 أشهر، 4 أشهر يجوز، 7 أشهر 1 سنة كله يجوز، إذن ما يشترط فيها العمر. ينبغي أن لا يكسر عظم العقيقة، مو حرام إذا كسرت عظام العقيقة، لكن الأفضل إنه ما تكسر عظامها، لكن إذا كسرت عظامها ماكو إشكال، ماكو مشكلة كسر عظامها، لكن الأفضل ما يحبذ إنه تكسر عظامها، لكن إذا أردت تكسر عظامها ماكو إشكال. بالنسبة للعقيقة، العقيقة يجوز إذا ذبحت عقيقة تقدر تفرق لحمها توزعها على الناس، ني ما مطبوخ أو مطبوخ، يجوز الاثنين، ني بدون طبخ توزعها على الناس أو لا طبخة وتوزع على الناس. ويجوز أيضا تعزم جماعة، تدع جماعة ببيتك وتطبخ لهم الطعام أيضا، كذلك أيضا يجوز. الأفضل يكون عددهم 10 فأكثر، بعد أفضل إذا كان العدد 10 فأكثر، يأكلون من العقيقة ويدعون للولد. عندنا بالنسبة لقضية الأكل، يجوز العقيقة يأكلون من عندها الأهل، الأب، الأم، الأخوة، يكره أن يأكل من العقيقة الأب وكل من يعوله الأب. الأب شيعول أولاده، أخوته، أخواته، ذول اللي يعولهم الأب كلهم يكره لهم الأكل من العقيقة، ولا سيما الأم تتأكد الكراهة أكثر بالنسبة للأم، بل الأحوط استحبابا أن لا تأكل منها الأم، أحوط استحبابا أن لا تأكل منها الأم. هذا كل الحكم عليه من مبني، مبني على الكراهة، الأب، الأولاد، الأخوة، الأم يصير يأكلون لكنه مكروه. يجوز يأكلون أو ما يجوز؟ إذا أراد يأكلون العقيقة يجوز، لكن هذا العمل مكروه، الأكل من العقيقة مكروه، لكن إذا أراد يأكلون خلي يأكلون، ماكو حرمة. علي من كربلاء يقول: أشتري من أحد المحال التجارية بضاعة، لكن صاحب المحل يبيع بشكل والصانع يبيع بشكل آخر، إذا كان الصانع مأذون بالبيع ماكو إشكال، إذا كان يبيع بالسعر السعر اللي يبيع به الصانع يجب أن يكون بإذن صاحب المحل، فإذا صاحب المحل قال له بيع بالسعر الفلاني نعم يقدر يبيع بالسعر الفلاني، لكن يستحب التسوية ما بين المشترين اللي يشترون، يستحب التسوية ما بيناتهم، يعني من تبيع حاجة لهذا بألف دينار يستحب أن تبيعها للآخر بألف دينار أيضا، إذا أردت تبيع الحاجة بألف على شخص وتبيعها بألف وربع على شخص آخر يجوز نعم، لكن هذا مخالف للاستحباب، هذا مخالف للاستحباب. نعم إذا أكو مرجحات، مثلا واحد فقير تريد تبيعه بسعر أقل نعم بيعه بسعر أقل، كذلك أيضا مثلا واحد من أهل العلم تريد تبيعه بسعر أقل ما يخالف بيعه بسعر أقل، واحد عنده تقوى تريد تبيعه بسعر أقل نعم بيعه بسعر أقل، لكن على كل حال التسوية ما بين المشترين هذه التسوية مستحبة وليست بواجبة، ليست ملزمة. أحد المؤمنين يقول: هل يجوز الزواج بالبنت الباكر؟ بالنسبة للبنت الباكر، إذا كانت هذه البنت الباكر مستقلة في شؤون حياتها فالأحوط لزوما أنه ما تتزوج إلا بإذن الولي، الأحوط لزوما أن ما تتزوج إلا بإذن الولي اللي هو الأب أو الجد، سواء كان الزواج دائما أو منقطعا. أما إذا كانت الزوجة ما مستقلة في شؤون حياتها فهنا سمحت سيد يفتي بعدم جواز زواج هذه البنت من دون إذن الولي اللي هو الأب أو الجد، سواء كان الزواج دائما أم منقطعا. أبو زينب بن البصرة يقول: هل يجوز للمرأة الحامل في الشهر الثامن الصيام في شهر رمضان؟ وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص منهم الحامل المقرب، يعني الحامل اللي هي على وشك الوضع، كما لو كانت هذا الحامل في الشهر التاسع أو في الشهر الثامن، هاي الحامل إذا كان الصوم يضر بها هي شخصيا أو يضر بحملها يضر بجنينها، وردت لها الرخصة في الإفطار، يجوز تأخذ بهاي الرخصة تفطر في شهر رمضان، بعد شهر رمضان تقضي هاي الأيام اللي فاتت شقد تقضيها، ويجب عليها أيضا أن تدفع فدية، الفدية هي 3/4 كيلو من الطعام، يعني تصدق عن كل يوم بمد من الطعام 3/4 كيلو طحين أو تمر أو ما شاكل ذلك تصدق بها على الفقراء. أبو ضياء من كربلاء يقول: أولادي أعمارهم 10 و11 سنة عثروا على باسكل، فما هو الحكم؟ إذا الصبي التقط لقطة أو لقطة وكانت هذه اللقطة من دون علامة، ما بها علامة فتشي يميزها بحيث أنه صاحبها يقدر يوصفها وانت تطيها من خلال أوصاف اللي يذكرها راح انت تطيها، فإذا كان هاي اللقطة ما بيها علامة مثلا ساعة أو سبحة مثلا ما لها علامة، هاي شلون أنت تقدر تميز الساعة؟ يعني ما تنتجه الشركات والمصانع، تنتج الشركات مثلا آلاف أو عشرات الآلاف، ما تقدر تميز هاي الساعة عن هذه الساعة أو هذا الموبايل عن هذه الموبايل أو هذا القماش عن هذا القماش وهكذا، في هذه الحالة يستطيع المالك أن يقصد تملك هذه اللقطة، يقصد تملك علما لأولاده القصار وتصير ملك إلهم لأنه ما بها علامة. أما إذا كان اللقطة بها علامة، هو ذاكر باسكل إلقوا وجدوا باسكل ضايع، الباسكل بها علامة ممكن، يعني ممكن التعريف به، إلا إذا كان المهم الباسكل هذا مثلا يوجد في المنطقة الفلانية مثلا آلاف من هذه النوعية، نعم يصير ما بي علامة. لكن إذا كان الباسكل افترض أنه بي علامة يعني قليلة وممكن أنه فد مواصفات هو مخلي بي، عادة يحلق فد إشاير بي، فد أشياء يعلق بي مثلا يصبغه أو ما شاكل ذلك، تصير بي نوع من العلامة بحيث يمكن التعريف بي. هنا الولي عرف بي لمدة سنة، لمدة سنة الولي يعرف بي، بل يجب التعريف إذا استولى عليه الولي، إذا استولى على هاي العين أو الباسكل، إذا استولى عليه هو يجب عليه أنه يعرف، يعرف إيش قد، يعرف لمدة سنة كاملة، يعرف لمدة سنة كاملة. إذا خلصت السنة الكاملة، السنة هذه الكاملة وما عثر الولي على هذا الشخص اللي ضايع من عنده هذه الحاجة، هنا هو بالخيار، إما يتصدق بيها نيابة عن من؟ عن صاحبها، أو يبقيها إلى أن يجي صاحبها، يصير يتملكها الأولاد، لا ما يصير يتملك على الأولاد، على الأحوط لزوم. حامد عبد علي من كربلاء يقول: ما حكم الفوائد المصرفية اللي تعطيها المصارف الحكومية؟ هاي الفوائد يعني أنت ودعت مبلغ مثلا رحت خليت بهد مليون دينار في مصرف حكومي، الطوك على المليون فد 100,000 فائدة، أنت ما مشترط الفائدة، أنت ما مشترط الفائدة، فانطوك فائدة، هاي الفائدة يجري عليها حكم مجهول المالك، نص للمودع، أنت اللي خليت الفلوس اللي ودعت هذا نص إلك، يعني هاي 100 تقسمها إلى قسمين، 50,000 إلك، هاي 50 الثانية هاي تصدق بيها على الفقراء المتدينين. مرتضى المشاي من ذي قار يقول: ما حكم لعب البليارد والدومنة؟ إذا كان لعب البليارد والدومنة برهان بل هذا حرام، لا يجوز لعب البليارد والدومنة برهن، المال اللي حصله الغالب يتملكه؟ كلا ما يتملكه، يبقى على ملكية الطرف الأول، هذا إذا كان اللعب برهن حرام والمال هذا ما يتملكه. إذا كان لعب البليارد والدومنة من دون رهن، سماحة السيد أدى احتياط لزومي بعدم جواز اللعب. أحد المؤمنين يقول: إذا توضأ المصلي في المسجد وخرج من المسجد قبل الصلاة وصلى في البيت، هل الوضوء صحيح؟ إذا علم الشخص أو احتمل، مو فقط علم، إذا احتمل بأن هذا المي الموضوع في خزان الجامع أو الحسينية، هو وقف لمن يصلي في الجامع، وقف هذا الماء لمن يصلي وين؟ في الجامع، هنا ما يجوز أنه يتوضأ في هذا الجامع ويقصد الصلاة في مكان آخر، هذا ما يجوز، ما طول هذا الماء وقف المن على من يصلي في الجامع، ما يصير أنه يجي يقصد الوضوء في هذا الجامع ويصلي في مكان آخر ببيته أو في جامع آخر، هذا إذا احتمل أو علم. أما إذا كان الشخص لا كان نيته يتوضأ بهذا الجامع ويصلي به وتوضى وبعدين تغيرت نيته، بعدين تغيرت نيته، نعم في هذه الحالة الوضوء صحيح، أما على الفرض الأول الوضوء يكون مو صحيح، وبالتالي الصلاة إذا صلى تكون مو صحيحة. حمزة من الحيدرية يقول: هل يجوز الربط، يقول هل يجوز ربط مضخات الماء على الكهرباء بصورة غير رسمية؟ كلا لا يجوز، إذا واحد يريد يربط مضخة أو غير مضخة على الشبكة الوطنية مال الكهرباء يجب عليه أن يستحصل الموافقات الرسمية ويخلوا له مقياس وبعد ذلك يجوز له. أما قبل استحصال الموافقات الرسمية أو قبل ربط المقياس هذا لا يجوز. أبو علي يقول إذا تمت عملية الوضوء، يقول توضيت وكملت مساحة رأسي ومساحة رجلي، يصير غسل رأسي أو رجلي؟ نعم بعد الوضوء يجوز، قبل الوضوء يجوز. أما إذا أنت غسلت مثلا وجهك إيديك قبل الوضوء ماكو إشكال، لكن إذا غسلت رأسك ورجليك قبل الوضوء وبقى البلل على رأسك أو على رجليك ما يصير هذا، لازم تنشف المنديل موضع المسح، موضع المسح يعني مقدم الرأس والقدمين، إذا ردت تتوضع كون تجففها قبل المسح، تجففها قبل المسح. إذا كانت مبللة ما يصير أنت تمسح عليها. أما إذا كان بعد ما كملت الوضوء تريد تغسل رجليك أو رأسك هذا لا بأس به. أبو حسان من كربلاء يقول ما حكم الأسماك الموضوعة في الحوض، حوض بيع الأسماك، وتموت في الحوض، هل يجوز أكل هذه الأسماك؟ السمكة إذا ماتت في الماء سواء كان بنهر أم بئر أم حوض أم إناء أم عربة كما يفعل الباعة، إذا ماتت في الماء هذه السمكة حرام، حرمة. حتى لو طلعتها من النهر أو من الحوض حية، جابها الباعة خلاها في حوض فيه ماء بعد ذلك ماتت في هذا الحوض، هذه السمكة تحرم. طبعا لا يجوز بيعها إلا إذا أعلم المشتري بأنها ماتت في الماء. أما إذا لم يعلمه وهذا معتمد على كلامه ويريد يأخذها يأكلها فما يجوز هذا البيع، يجب عليه أن يخبره يقول له هذه ماتت في الماء لأن هذه ميتة وهذه الميكة صحيح طاهرة لكن ما يجوز أكلها، لكن ممكن أنه يستعملها في أمور أخرى كالتسميد أو ما شاكل ذلك. ياسين ناجي الطالبي يقول التحقت بالحج الشعبي في بداية الأمر ولكن من دون علم أهلي، فما هو الحكم؟ لا يشترط أن تعلم الأهل، يعني إذا تريد تلتحق في الحج الشعبي لا يشترط أن تعلم الأهل. نعم إذا كان بخروجك الوالد والوالدة يتأذون شفقة عليك، يعني يخافون عليك يتأذون عليك، خروجك هذا إذا كان يسبب للأب وللأم أذية يخافون شفقة عليك، هنا هل هذا يجوز الخروج لو لا؟ إذا كان محتاجينك في ساحات الجهاد، يعني أخوتك في الحشد الشعبي فصائل المقاومة محتاجتك، اذهب هنا حتى وإن كان الأب أو الأم يتأذون، ما طول هم محتاجينك لأن هذا الواجب واجب كفاية، فما طول محتاجينك روح. نعم إذا كان ما محتاجينك وهم ما يقبلون، يعني الحشد الشعبي افترض أن هذا الشخص ما محتاجه والأب والأم ما قابلين ويتأذون إذا رحيت، نعم في هذه الحالة نعم هو وجوب كفاية لا يجب عليك الذهاب. أحد المؤمنين يقول إذا أراد شخص أن يشتري حاجة سعرها بالنقد شيء شكل وبالتقسيط شكل آخر، يجوز أنه هذا يشتريها؟ نعم يجوز للشخص البائع يبيع الحاجة بالنقد مثلا ب10,000 وبالنسيئة يعني بالآجل يبيعها مثلا ب20,000 أو ب15,000 لا بأس، والمشتري أيضا كذلك يجوز له أن يشتري. الأخ محمد من كربلاء يقول نحن مجموعة من الشرطة ولكن المسؤول عنا يستخدم سيارتنا الشخصية يعني سياراتنا لأغراضه الشخصية ويكلفنا بعمل خارج عملنا، ما حكم ذلك؟ أما استعمال السيارات الشخصية اللي هي ملك للآخرين للشرطة أو لغيرهم هذا لا يجوز إلا بإذنهم، وإذا أكرهوا على هذا العمل يعني هذا الضابط مالتهم أكرههم أكرههم على أخذ سيارتهم. في هذه الحالة هذا التصرف من عنده حرام ولا يجوز. نعم إذا يطلب السيارة من دون إكراه وينطوه إياهم ما نعم ما ماكو إشكال، هاي إعارة. أما يكرههم على الإعارة هذه هذا لا يجوز. أما أنه يكلفهم بعمل خارج عن عملهم هذا إذا كان من صلاحيته نعم هذا لا يجوز. نعم إذا كان من صلاحيته نعم يجوز أن يكلفهم بهذا العمل، لكن إذا كان من صلاحيته لا يجوز أن يكلفهم بهذا العمل. أبو إحسان من كربلاء يقول: شخص كان متزوج إحدى الأخوات وهاي كانت زعلانة، بعد ذلك تزوج الأخرى، شنو حكم هذا الزواج؟ لا يجوز الجمع ما بين الأختين، لا يجوز الجمع ما بين الأختين، سواء كان الأختين نسبيتين، يعني أختها من أبوها وأمها أو من أبوها، هاي نسبية، هذا لا يجوز. الجمع ما بين الأختين الرضاعيتين أيضا كذلك لا يجوز، بالاختلاف إحدى الأخوات مثلا رضاعية، واحدة نسبية واحدة رضاعية، يجوز كذلك الأخوات يعني يجوز كذلك حتى بالاختلاف أيضا ما يجوز الجمع. إذا كان متزوج إحدى الأخوات وإجا الزوج الأخت الثانية، شنو حكم العقد الثاني؟ العقد الثاني يكون باطل، العقد الأول صحيح، أما العقد الثاني باطل. طبعا ما يختلف الزواج أن يكون دائم أو مؤقت. سيد قيصر من الناصرية يقول: ما حكم صيد الجري؟ بالنسبة لصيد الجري يجوز، أكله لا يجوز باعتبار أنه الأسماك إذا كان ما بها فلس قشر حرام، والجري كما تعلمون ليس به قشر ليس به فلس فهو حرام. إذن الصيد جائز، الأكل لا يجوز حرام. البيع، هل يجوز بيع الجري مثلا على من يستحله؟ العامة مثلا يستحلون الجري، يجوز بيع الجري على من يستحله؟ إذا كان له منفعة، إذا كان له منفعة محللة معتد بها نعم يجوز بيعه، وإلا لا يجوز. مثلا البعض يأخذ الجري لعرض العلاج أو لغرض التسمين، أو مثلا يخلونه في بحيرات لغرض مثلا دراسة هذا الحيوان، أو لغرض مثلا حديقة حيوان، نعم إذا كان هناك محل منفعة محللة معتد بها يجوز بيعه. أما إذا كان ليست له منفعة محللة معتد بها فلا يجوز بيعه. مهدي من كربلاء يقول: أسكن مع والدي ولا أملك بيت أو أرض، فهل يجب علي الخمس؟ نعم، إذا زاد عندك شيء على المؤونة أنت مرخص في الصرف، الأرباح الفوائد الأموال اللي تحصل عليها من شغلك، الهدايا الهبات المال الموصي به إلى آخره، هاي الأموال اللي تحصلها أنت مجاز أو مرخص في الصرف منها على المؤونة، تصرف تشتري بي أكل، تشتري ملابس، تشتري مشروب مثلا، تأجر بيت، تشتري بيت إلى آخره، تنفق على زوجتك على أولادك، كل أنت مرخص في الصرف. إذا أجى رأس السنة الخمسية أنت وما زاد عندك من هاي الأموال من هاي الأرباح واجب عليك تخمس، أما إذا زاد عندك شيء من هذه الأرباح فيجب عليك أنه تخمس. أبو علي المطويريج، أبو علي الأسدي المطويريج يقول: ما حكم من يستلم راتب قبل السنة الخمسية بعشرة أيام، فهل يجب أن يخمس الراتب أم لا؟ بالنسبة لسماحة السيد، أدى الشخص اللي يتكسب، سماحة السيد دام ظله يرى أنه الشخص اللي يتكسب، لأنه هو ذكر الأخ قال عندي راتب، فالشخص اللي عنده راتب أول يوم يشرع به بالعمل هذا يعتبر هو رأس السنة الخمسية، كل ما يجي هذا التاريخ عنده أموال يخمسها، حتى ولو حصل على هذه الأموال قبل عشرة أيام كما يقول الأخ، يقول أنا حصلت على الراتب قبل عشرة أيام من رأس السنة الخمسية، نعم هذا الراتب من يجي رأس السنة الخمسية تخمسه حتى لو إن كنت أنت محصلة قبل يوم أو قبل عشرة أيام. هاي المسألة خلافية. بالنسبة للمقلدي السيد الخوي قدس سره الشريف عد رأس السنة الخمسية أول يوم تحصل به على الربح، يعني أول يوم تستلم الراتب هو يعتبر هذا رأس السنة الخمسية. هذا الراتب إذا حصلته ما يستقر به الخمس إلا بعد مرور سنة كاملة. إذا مرت عليه سنة كاملة وما صرفت في المؤونة يجب فيه الخمس. حسين من بغداد يقول هل يجوز للأب ضرب الأولاد؟ طبعا إذا كانوا بالغين لا يجوز ضرب الأولاد على الأحوط لزوما، أما إذا كانوا مو بالغين الأولاد إذا كانوا مو بالغين يجوز للأب الولي أن يضربهم في حالة إيذائهم للآخرين أو ارتكاب فعل محرم، ولكن بشرط أن يكون الضرب بثلاثة أصوات لا أزيد، مو أكثر من ثلاثة أصوات، وبشرط أيضا أن هذا الضرب ما يؤدي إلى إحمرار الجلد أو سوداده أو إزرقاقه. إذا سبب هذا الضرب إذا سبب إحمرار الجلد أو إزرقاقه أو سوداده فقد وجبت على الولي على الأب وجبت عليه الدية. الحاج بشار من الشطرة يقول ما حكم صلاة من يصلي انفرادا مع الجماعة؟ نشوف مثلا في الجوامع في الحسينيات نشوف صلاة الجماعة قائمة في المسجد أو في الحسينية، ونشوف بالأخير فد مجموعة من الأشخاص في أثناء قيام صلاة الجماعة يصلون منفردا في أثناء صلاة الجماعة. هذا العمل أو هذه الصلاة لا يجوز، لا تجوز هذه الصلاة إذا كان بها انتهاك لحرمة إمام الجماعة. إذا كان الإمام ما يستحق هتك الحرمة، إذا كان الإمام يستحق هتك الحرمة هذه مسألة واحد، لكن إذا كان الإمام ما يستحق هتك الحرمة فالصلاة في الجامع مع وجود الصلاة الجماعة قائمة إذا عد هتكا لحرمة هذا الإمام، نعم وكان هذا الإمام لا يستحق هتك الحرمة هذه الصلاة لا تجوز، لا تجوز بمعنى آثم، يعني الشخص إذا صلى أثناء قيام الجماعة هذا آثم ولكن الصلاة صحيحة. فهو إذا أراد أما يصلي جماعة إذا كان يعتقد بعدالة الإمام خلي يصلي جماعة، إذا ما يعتقد بعدالة الإمام فينتظر إلى أن تخلص صلاة الجماعة ويصلي منفرد. أما إذا صلى منفردا أثناء قيام صلاة الجماعة لا يجوز إذا كان فيه انتهاك لحرمة صلاة الحرمة عفوا إمام الجماعة، وكان هذا إمام الجماعة لا يستحق الهتك. حيدر جاسم من العزيزية يقول نحن في الحج الشعبي نقاتل في ساحات القتال ومع قدوم شهر رمضان وشدة الحرارة ليس لنا القدرة على الصيام. بالنسبة للأخوة المجاهدين في شهر رمضان، احنا إن شاء الله مقبلين على شهر رمضان وشهر رمضان راح يصادف في فصل الصيف، الأخوة المجاهدين إذا يقدرون يمارسون عملهم الجهادي القتال وهم صائمين يجب عليهم هذا، إذا لا ما يقدرون يمارسون القتال بسبب مثلا شدة الحار يحتاجون إلى أكل يحتاجون إلى إلى إلى شراب ماء أو إلى شيء أشياء أخرى من المشروبات، في هذه الحالة ينوي الصيام ويصوم. إذا استمرار بالصوم يسبب للحرج ما يقدر يستمر يقاتل وكذلك أيضا هو صائم، هنا يجوز له أن يشرب أو يأكل بمقدار الضرورة ويبقى ممسك ثم بعد ذلك يقضي، يعني مو إفطار يشرب حتى الارتواء أو يأكل حتى الشبع، لا يأكل ويشرب بمقدار الضرورة ثم بعد يبقى ممسك ثم بعد ذلك يقضي هذه الأيام وليس عليه كفار. بشير كريم من بغداد يقول: في رمضان السابق كنت في سهاد القتال، وبسبب شدة المعركة شعرت بعطش شديد فشربت قليلا من الماء. نعم، إذا شعرت بعطش شديد بحيث أنه ما تقدر تستمر على الصيام، الاستمرار بالصيام يسبب لك حرج، هذا الحرج ما تتحمله، نعم يجوز أن تشرب بمقدار الضرورة وتبقى ممسك وبعد ذلك تقضي هذه الأيام. قصي أبو نبأ من كربلاء يقول: اشتريت قطعة أرض زراعية ب6 ملايين، فهل يجب فيها الخمس بسعر الشراء أم السعر الحالي؟ إذا اشتريتها وكانت هذه الأموال قد حال عليها الحول، هاي 6 ملايين اشتريت بها الأرض الزراعية، إذا كان داير عليها سنة قبل لا تشتري القطعة، فالخمس يتعلق ب6 ملايين مو بالقطعة، يتعلق ب6 ملايين، لأنه المبلغ هذا مر عليه سنة استقر به الخمس وبعدين أنت اشتريت به قطعة الأرض، فش تخمس؟ تخمس ست، هذه 6 ملايين. أما إذا كان 6 ملايين مو من أرباح سنة سابقة، لا حصلت على مال السنة هذه، يعني ربحت 6 ملايين ورحت اشتريت بها قطعة بستنة، هاي تخمسها بأي سعر؟ بالسعر الحالي. ايش قد قيمتها الحالية؟ 6 ملايين تخمس 6 ملايين، قيمتها 10 ملايين تخمس 10 ملايين، قيمتها نزلت صارت 5 ملايين تخمس 5 ملايين. السؤال الأخير من أحمد من البصرة يقول: أنا موظف في دائرة حكومية تبعد حوالي 45 كيلو، أداوم أكثر من 10 أيام في الشهر، فما حكم صلاتي وصومي؟ إذا كان هذا المكان مقر إليك، يعني راح تبقى به فترة طويلة تداوم به، سنوات تداوم بهذا المقر، كما مثلا سنة ونص وفي كل شهر تبقى لمدة 20 يوم فأكثر، ايش يعتبر هذا؟ يعتبر هذا مقر لك، صلاتك بهذا المقر تمام، بس أول شهر تجمع ما بين القصر والتمام، وبعد الشهر هذا صلاتك تمام. بالنسبة للطريق، هذا حكم الصلاة في المقر، الطريق هذا إذا كنت تسافر تروح وترجع لهذا المكان 10 أيام في الشهر، رحت اليوم ورجعت في نفس اليوم، باكر رحت ورجعت أيضا في نفس اليوم، أو تروح اليوم وترجع باكر، بحيث يصير عندك المجموع 10 أيام، فالطريق أيضا كذلك تصلي تمام، وتعتبر كثير السفر، أينما تسافر تصلي تماما، أينما تسافر تصلي تماما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.